الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا ابن فضيل هو محمد قال: حدثنا حصين عن عامر قال الشيخ قال الحافظ بالفتح ثم وجدته في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله والمصنف: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس والشعبي عن عمران مرسل، لأن عامر هو الشعبي، فيكون أورد هذه الرواية وأورد لها رواية أخرى، لأن حديث ابن عباس ثابت، أصله ثابت، لكن أوردها لأجل الزيادة في قصة عمران كما سيأتي إن شاء الله. قال: عن عامر وهو الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. والعين معروف وما يصاب الإنسان من نظر الإنسان الآخر إليه على وجه غير مرضي، إما معه حسد أو معه بغض أو غير ذلك. والحمى هو كذلك ما يصيب الإنسان مما يحمي به الجسد أو يحمي به الموضع الذي أصيب به، سواء لدغة عقرب أو قرصة نملة أو عضة حية أو نحو ذلك من أنواع ما يصيب الإنسان، فيكون سببا لحمى الجسد أو أن يحمى المكان الذي أصيب فيه، فهو عام. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أأمتي هذه؟ يعني يسأل. قال: قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، يعني من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنوا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاش بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة وأخرجه مسلم. قال وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وأخرجه مسلم. قال وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى كما في ترتيب المسند قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الأمم بالموسم فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم وهيأتهم. فقيل أرضيت؟ قلت نعم. قال ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال ادعو الله عز وجل أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قال هذا حديث حسن. أورد شيخنا رحمه الله هذه الروايات لمعنى هذا الحديث، والمقصود منه هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عكاشة بن محصن الأسدي من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. فمات عكاشة بن محصن رضي الله عنه وهو على ذاك الخير الذي تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل. فدل ذلك أن ذلك من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ لو لم يكن نبي ولا رسول لأخطأ خبره ولو مرة واحدة. فقد أخبر عن أناس كثر أنهم من أهل الجنة، فما أخطأ خبره في واحد قط. وأخبر عن أناس أنهم من أهل النار، وربما أنزل في بعضهم قرآن، ولم يثبت أن أحدهم ادعى الإسلام فضلا أنه أسلم ممن أخبر عنه أنه من أهل النار، مع أنه بإمكانه أن يفعل ذلك ولو نفاقا ولو مكابرة وعنادا إظهارا لتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما في قلوبهم من الكراهية والحقد والعناد منعهم أن يفعلوا ذلك، آية من آيات صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أن بعض الكفار أراد أن يطعن في دين الإسلام وهو يسمع عن الإسلام ولم يقرأ عنه، فلما قرأ في كتاب الله عز وجل تعجب من أشياء كثيرة في كتاب الله. كان يظن أن القرآن مليء بأخبار العرب والأعراب وقصص البدو ونحوها، كما هو حال كتب اليهود والنصارى مما في أيديهم بل بعض نصوص التوراة والإنجيل فيها الكثير من القصص مما هو في أيدي اليهود والنصارى، فظن أن القرآن كذلك مليء بالقصص، فلما قرأه تعجب مما فيه ومن مواضع التعجب، وكان سببا في إسلامه مع أنه أخذ القرآن لينتقد فيه وليطعن في المسلمين وفي الإسلام، فكان من مواضع التعجب وسبب إسلامه سورة تبت يدا أبي لهب، فإنها نزلت في عمه وهو قرآن يتلى وهو حي، ومع ذلك ما تجاسر أبو لهب أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مكذبه بادعاء الإسلام، تكذيبا للقرآن الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل مثل هذا آية على صدق رسالته ونبوته ومعجزة عظيمة، فإن مثله لا يمكن أن يكون إلا لمن أيد بالغيب، فإنه لما كان بعث من عند الله سبحانه وتعالى كان ليس بإمكان أبي لهب أن يدعي الإسلام حتى ولو كذبا، وليس معنى ذلك أنه مجبور على هذا أبدا، ليس بمجبور، بل هو على محض اختياره، ولكن هذا آية لأنه عنده من العناد والمكابرة ما يمنعه أن يذعن للنبي عليه الصلاة والسلام ولو على وجه النفاق، ولو على وجه النفاق، فكان في ذلك آية وعلما من أعلام نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في واحد فكيف بكثر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، والعكس كثر آخرون أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، فكل هذا يدل على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وهم لم يغيروا ولم يبدلوا بل على ذاك الخير الذي كانوا عليه. وفي الحديث مسائل أخرى كثيرة، من أهمها نقتصر على ذكر ثلاث مسائل. أولا قول عمران بن حصين لا رقيا إلا من عين أو حمى، يريد مشروعية الرقيا في ذلك، فإيراد سعيد بن جبير للحديث يريد أن يبين أن الرقيا وإن كانت مشروعة أي طلبها فهي خلاف الأفضل، لأن الأفضل والأكمل مما هو من كمال التوحيد عدم طلب الرقية، عدم طلب الرقية، فالرقية جائزة فيما شرعت له، يعني في المواضع المشروعة وبالطريقة المشروعة، وقد مر معنا في دروس ماضية أن الرقية تشرع بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هاي عايض هت نعم، بالكتاب وبما صح من السنة، ثاني باللسان العربي، الثالث الثالث نعم، من يكمل من يكمل؟ ها يسلم، أن يعتمد على الله لا على الرقية، أن يعلم أن الله هو الذي يشفي، ليست الرقية بعينها، فلا يعتمد على الرقية ولا الراقي. ها الرابع، في رابع نعم، ألا تحتوي شيء من معنى الشرك، ومنه ألا يكون فيها معنى غير مفهوم ولا معلوم. نعم، وفي الحديث كذلك من المسائل فضل التوحيد وأهل التوحيد، وأن من فضل إكمال التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن من كمال التوحيد ترك التعلق بغير الله من الأسباب وغيرها، لأن معنى لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون هذا معناه شيء واحد، يعني الشيء الجامع بين هذه الأوصاف الثلاثة هو عدم الاعتماد على غير الله. قد يقول قائل: الذي يطلب الرقية هو معتمد على الله. فالجواب أنه لإزالة شائبة التعلق التي قل أن يسلم منها أحد إذا طلب مثل هذه الخصال الثلاث، فإنه كان ذلك من كمال التوحيد. الذي يطلب الرقية يحصل في قلبه شيء من التعلق إما بالراقي أو بالرقية. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يرقي نفسه، أليس كذلك؟ ها؟ يستطيع أن يرقي نفسه، فكونه ترك رقية نفسه واتجه إلى طلب الرقية من غيره، هذا يدل على وجود شائبة تعلق إما بالراقي أو بماذا؟ أو بالرقية من غيره. ولذلك كان من كمال التوحيد ترك طلب الرقية من الغير، ترك طلب الرقية من الغير، ولكنه ليس بحرام، هو ليس بحرام، لكن من كمال التوحيد. ومثله التطير، وهو التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم، وهكذا كذلك طلب الكي، لأنه في الغالب يكون علاج بغير الكي، يكون علاج بغير الكي. والعلاج بالكي كما قال بعض أهل العلم ليس هو مضمون النتيجة، فكون الرجل يرضى لنفسه به فهو فيه شائب التعلق بالسبب مع وجود البديل، فلذلك كان الأفضل والأكمل ترك هذه، ترك الأول والثاني. وأما التطير فلا شك أنه من الشرك الأصغر، ولكن ذكرها هنا لأن من التطير ما قد لا يظهر على لسان ولا على فعل، وهو فيه شائبة الشرك الأصغر والتعلق بغير الله. فبعض الناس مثلا ربما لا يتكلم، لكن إذا جاءت غرفته قدرا الغرفة رقم 13 ربما يسكن فيها ولا يكلم أحد، أن في نفسه شيء لكن يحك رأسه، لماذا جاءت للغرفة رقم 13؟ هو يكره هذا الرقم. وإن كان قد تعلم أن لا تشاؤم لا بأرقام ولا بأيام ولا بألوان ولا بأي شيء، لكن هل صحيح هذا الذي يقوله بلسانه ويدرسه في دروسه قلبه كذلك ثابت على هذا، أم في قلبه شائبة؟ ربما بعض الناس في قلبه شائبة، وهكذا بعض الناس عندنا ما شاء الله تعلموا التوحيد والعلم، لكن ربما يثور بعض بقايا ذاك الخطأ الذي كان عليه ولو خفي، فربما بعضهم إذا قيل له نتزوج يوم الأربعاء، العقد عقد الزواج يكون يوم الأربعاء، يقول طيب، لكن في قلبه شيء، في قلبه شيء، يعني خلصت الأيام، عندنا أيام كثيرة، ليش إلا يريد يوم الأربعاء؟ مثل الامتحان له، فيبقى في قلبه حديث نفسي، ولو لم يتكلم به ولو لم يعترض ولو لم يقل شيء. وهكذا قل في أشياء كثيرة يحصل بها التطير أحيانا ولو لم يتكلم الإنسان به. فمن كمال التوحيد أن يزول التطير باللسان وبالفعل وبالقلب، لا يكون عنده تطير أبدا، فيكون هذا موافق لمعنى لا يسترقون ولا يكتوون. وفي الحديث كذلك من المسائل بيان أن فضل ذوي الفضل لا ينال براحة الجسد، ولكن كما قيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعكاشة بن محصن الأسدي كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته قال كان قد بلي قبل هذا الحديث بلاء حسنا حتى أنه جذع أنفه رضي الله عنه أرضاه. فلما قال ما قال كان هو مستحق أن يكون من هؤلاء، لأجل أن نعلم أن بلوغ هذه الفضائل ليس هو بالأماني ولا كذلك بالتمني الذي لا يكون معه عمل. ومع ذلك فمن لم يوفق إليه فانظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان جوابه. وهذا كذلك معنى آخر لما ينبغي أن يتأدب به أهل الإسلام عموما والدعاة وطلبة العلم خصوصا. فإن استطعت ألا تقول لا فافعل، إن استطعت ألا تقول لا في كلامك وفي معاملتك مع الناس فافعل، فإن احتجت إليه فليكن بالتعريض. ما قال للرجل لا لست أنت منهم، ها ماذا قال له؟ قال له سبقك بها عكاشة، خلاص مفهوم المعنى، سبقك بك عكاشة يعني لست أنت منهم، لست أنت منهم. مع أن هذا الباب فيه كم قال النبي عليه الصلاة والسلام 70,000، فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع ذلك لما كان هذا الرجل ليس منهم قال سبقك بها عكاشة. وهكذا ينبغي أن يحسن الجواب الداعي وطالب العلم والمسلم عموما فيما يتعامل به مع الغير مما لا يكون فيه الأذية ولا الإحراج ولا غير ذلك. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا والله تعالى أعلم. هذا السائل يقول رجل سهى ركنا من أركان الصلاة في الركعة الثانية ثم ذكره بعد السلام فماذا عليه؟ إن كان لا يزال في وقت الصلاة وفي موضع الصلاة فليأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة ويسجد سجود السهو. وإن كان خرج وقت الصلاة فبعض أهل العلم يقول يأتي بركعة وبعضهم يقول يأتي بصلاة كاملة، فإن أتى بصلاة كاملة فهو أحسن، لأن جبر السهو مما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون بعد السهو، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلأجل ذلك قال من قال يعيد الصلاة كاملة إذا خرج وقت الصلاة. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.